صدق الله العظيم. احنا في اللقاء الماضي توقفنا عند قول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. توقف الله عنك ما سمعت وانا اعمل لك ايه يا بنتي؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وذكرنا كلام المصنف رحمه الله في سر التعبير بالفعل دون الامر، ومن يفعل ذلك ولم يقل نعم. وذكرنا القراءات الواردة في قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ولا لا؟ قوله ابتغاء مرضات الله أي لأجل طلب رضاء الله تعالى، فسوف نؤتيه بنون العظمة، التعبير بقوله نؤتيه نون العظمة، وذلك على سبيل الالتفات، لأن الأصل يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه، فالتفت هنا بهذا الأسلوب. وإن كانت هناك قراءة أخرى على غير الالتفات فسوف يؤتيه، وهذه القراءة قرأ بها أبو عمرو وحمزة وقتيبة عن الكسائي وسهل وخلف، يعني قراءة متواترة فسوف يؤتيه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه. القراءة قراءة الجمهور ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، فأصبح عندنا قراءتان متواترتان، قراءة التي هي بنون العظمة على سبيل الالتفات، وأنتم قد درستم في البلاغة أسلوب الالتفات، يلتفت من التكلم إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، ومن التكلم إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى وهكذا. نعم. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجرا عظيما. نكر ووصف. نكر ووصف. فأجرا التنكير فيه للتعظيم والتكثير، والدليل على أن التنكير يفيد التكثير والتعظيم الوصف. وصف الله الأجر الممنوح لمن قام بهذه الأعمال المباركة بكونه عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك المصنف يقول هنا لا يحيط به نطاق الوصف، ده مش أجر سهل، ليس أجرا سهلا ولا هينا، وإنما هو أجر عظيم لا يمكن أن يقادر قدره أو أن يصفه بما يليق بعظم هذا الأجر إلا واهب الأجر. من وهب الأجر هو الذي يعرف قدره، إنما الموهوب له الأجر لا يعرف مدى قدر هذا الأجر، لأنه لا يطيق إنسان أن يصفه ولا أن يحدد هذا الوصف الذي وصفه الله به، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حد يا أولاد يقرأ ها؟ وإنما قيد خلي بالك يقول وإنما قيد الفعل بالابتغاء أقول إيه أن تعمل العمل ابتغاء مرضاة الله أن تعمل العمل من أجل وجه الله ده فيه ملحظ دقيق وهو أن تؤسس أعمالك على الإخلاص في النية عند قيامك بهذا العمل ابتغاء مرضاة الله حتى لا يقال فلان عالم فلان سخي فلان كريم فلان كذا فلان كذا لا أنا أعمل العمل قاصدا بعملي هذا وجه ربي هذا سر التقييد في قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله واضح؟ نعم ثم بيّن لك المصنف رحمه الله أن من فعل خيرا لغير ذلك من فعل خيرا من عمل عملا لم يقصد به رضوان الله لم يقصد به مرضاة الله لم يقصد به وجه الله ما نال من هذا العمل سوى الحرمان ما نال من هذا العمل سوى الحرمان يعني لا حظ له لا أجر له لا ثواب له لأنه قصد بعمله المراءة قصد بعمله السمعة الشهرة إلى غير ذلك مما هو معروف من الآفات التي تطرأ على النفس البشرية عند القيام بعمل خيري عند القيام ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الرجل منا يقاتل حمية والرجل منا يقاتل سمعة فمن في سبيل الله من منا يقاتل هذا القتال وهو في سبيل الله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني حتى لو قال ده فلان بطل وشجاع نعم ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما كان يقع من عبد الله بن جدعان هذا العربي الأصيل الذي كان يقري الضيوف ويكرم النزلاء به حتى قيل كما جاء في كتب الأدب إن قصعته التي كان يطهي فيها الطعام كان يصعد لها بسلم عشان أجيب الطعام منها أطلع بسلم عشان أطلع الطعام من هذه القصعة ومن هذا القدر الضخم الكبير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أصاب أمرا أراد أمرا فأصابه لم يقل يوما رب اغفر لي وتب علي يعني ما قصد بذلك وجه الله ما قصد بذلك ابتغاء مرضاة الله إنما قصد بذلك ليقال إن عبد الله بن جدعان كان رجلا جوادا كريما سخيا وطبعا الكرم ده أمر ممدوح ليس مذموما وهنا النبي قال أراد أمرا فأصابه ما شتم الرجل ولا ذم الرجل إنما قال بالنسبة للآخرة لم يقل يوما ما قال يوما رب اغفر لي وتب علي ولذلك تعلمون في قصة ابنة حاتم الطائي تلك المرأة التي وقعت في الأسر فلما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي عليها الإسلام فلم تسلم تركت وجيء بها مرة ثانية فلم تسلم، تركت وجيء بها المرة الثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألها من أنت؟ قالت له أنا ابنة من كان ينحر جواده لضيفه إذا لم يجد ما يقري به الضيف. قال لها النبي أنت ابنة حاتم الطائي؟ قالت له نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أثرها خلوا عنها، خلوا عنها، فكوا قيودها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. نعم، فمكارم الأخلاق لا تنكر، إلا أن صاحب مكارم الأخلاق لو قرنها بإخلاص النية فيها لله، لو فعلها من منطلق الإيمان بالله أثيب عليها في الآخرة كما أنه أخذ عليها ما أراد في الدنيا. أما الذي يفعلها فقط من أجل أن يشار إليه بالبنان فهذا لا حظ له في عمله سوى الحرمان. نعم. اللي هو ايه يا ابني؟ ايه اللي ما صرح فيه ابن عبد السلام؟ ولا يخفى ان هذا ظاهر في ان الرياء محبط للثواب، لثواب الاعمال بالكلية الرياء. وهذا ما صرح به ابن عبد السلام العز ابن عبد السلام سلطان العلماء في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. والنووي أين صرح به النووي؟ هل في روضة الطالبين أم في شرحه على مسلم؟ للإمام النووي كتاب في الفروع يسمى بروضة الطالبين. يبقى مذهب العز بن عبد السلام والإمام النووي أن الرياء محبط. خلوا بالك، مذهب العز بن عبد السلام والإمام النووي أن الرياء محبط لثواب الأعمال بالكلية، يعني ليس هناك فرد من أفراد هذه الأعمال ينال شيئا من الأجر ما دام العمل قائما على الرياء. خلاص انتهت. ماذا قال حجة الإسلام الغزالي طيب الله ثراه؟ والله كلام طيب. اذا انت مستعجل ليه؟ فهمت؟ اشرح. طيب يلا اشرح، اشرح يا ابني والله، قول. نعم، يعني الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي يرى أن العمل لو اعتوره الأمران الإخلاص والرياء ننظر إلى الغالب فيهما، إن كان الإخلاص قد غلب فهو مساب، وإن كان الرياء هو الغالب فليس بمساب. واضح؟ طيب، طيب هنا السؤال بقى، هنا السؤال، من منا يعرف قصد القائم بالأعمال إخلاصا أو رياء؟ وأمر الرياء والإخلاص أمر باطني وليس ظاهري، ولا إيه رأيك؟ انا دلوقتي لما اجد محمد وعمر وخالد وفاطمة وزينب بينفقوا بيعملوا خيرات وانا شققت عن قلوبهم عشان اعرف هم يقصدون وجه الله ولا يقصدون السمعة ولا الرياء، كيف يتأتى لي ان احكم؟ كيف يتأتى لي الحكم على شخص ما بأنه قصد بعمله وجه الله أو أراد أمرا فأصابه من الرياء والسمعة؟ كيف يتأتى لي أن أحكم بذلك؟ الأمر سهل والله، قرائن الأحوال، قرائن أحوال القائم بالعمل تنبئك بسريرته. قرائن الأحوال، التفت إلى المآلات. يعني مثلا واحد في قريتك وفجأة وجدت باع 3-4 فدي من ميراث أبوه ويقيم المشاريع، انت بيك متابع لأعماله بعد قيامه وشروعه في هذه المشاريع، إذ به يرفع لافتة ابنكم وابن قريتكم هو مرشح مجلس النواب. دي مش قرينة حال تدل على أن الرجل ما قصد بعمله ابتغاء وجه الله، إنما قصد بعمله أن ينال ثقة من حوله كي يمنحوه أصواتهم فيكون نائبا عنهم في مجلس النواب وهكذا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم تفضل. لا يا ابني، انت مش عند رؤيتك له، انت تنظر الى مآل الامر، الى ما قال ايه الامر، هذا هو المراد، وليس نظرتك اليه عند قيامه بالعمل. عند قلاء ده انت بالعكس كلما رأيته يسارع في الخيرات دعوت له وتمنيت اعضاء كثيرين في المجتمع يقومون بمثل ما يقوم به، إنما الحكم يتأتى بعد معرفة عاقبة الأمر، مآل الأمر إيه، هذا هو. نعم. وقيل والله حاجة، يعني ده هنا في توسعة كبيرة كمان. الرأي الثالث الذي ساقه المصنف بقيل وقيل هو مساب القائم بهذه الأعمال، مساب غلب الإخلاص عليه في قيامه بالعمل أو لم يغلب، غلب الإخلاص عليه في قيامه بهذا العمل أو لم يغلب، هو مساب لكن الإثابة على قدر إخلاصه، الإثابة على قدر إخلاصه، فإن كان إخلاصه كذا في المئة فهو مساب على هذا القدر، 100% مساب على هذا القدر وهكذا. طب يعني هنا المصنف رجع، المصنف ها هنا أبنائي وبناتي رجع إلى قوله ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن رجع إلى قوله وأن من فعل خيرا لغير ذلك لم يستحق به إلا الحرمان. واضح؟ هنا بيقول وفي دلالة الآية اللي ذكرناها الآن، من فعل غير خيرا لغير ذلك، يعني لغير ابتغاء وجه الله، لغير ابتغاء مرضاة الله، لم يستحق إلا الحرمان، هذه الدلالة فيها نظر، يعني ليست مسلمة على الإطلاق، ليست مسلمة على الإطلاق. نعم. ولا تظنون أن المحقق الألوسي هنا بينقض نفسه، طب إزاي قال في الأول كذا وعاد في آخر الأمر ناقضا ما قاله أولا؟ وما ليه حكاية بالضبط؟ حد يعرف؟ ها يا شباب، حد يعرف؟ تفضلي. لا ده كلامه، كلام بنت الفاضلة يعود على قوله وإن من فعل خيرا لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان. ومش بيرد عن الإمام الغزالي، ها ها لا الأول ماشي، هو قال الكلام الأول، كرر ما قال أن من يفعل خيرا لغير ذلك فلا يستحق إلا الحرمان، قاله يا ولدي قبل أن يورد كلام العلماء واختلاف المختلفين، ثم كرر في النهاية بقوله وفي دلالة الآية على أن من يصنع ذلك لغير وجه الله ليس له شيء فيه نظر. تفضل. أظن خلاص هقول. وفي الآخر ذكر إيه؟ تفضلي يا بنتي. طيب الله يفتح عليك، ده شغل ايه انت وخالتك في البيت اللي بتقعد كده تدردشوا مع بعض؟ ها نعم خلاص، حد يقول حاجة؟ اتفضلي. انت فاهمة بس مشوش عليك، هي فاهمة بس مش عارفة تصيغ الجواب، ده صحيح. انتوا تذكرون في اول الآية لما ربنا بيقول لا خير في كثير من نجواهم، ماذا قلنا؟ هذا منطوق، المفهوم ايه؟ القليل خير. هنا الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فمنطوق الآية الذي قيد الفعل بالابتغاء مراعاة للنية يثاب صاحبه. المفهوم ايه؟ أن من فعل خيرا لغير ذلك لم يستحق إلا الحرمان. فينك يا طارق؟ فينك يا طارق؟ اهو سبقك بها. انت مبسوط هنا يا طارق؟ لا مبسوط بوجودك يا دكتور. لا انا وجود، انا راجل لوجود طارق ساعة وامشي. لا والله يا بوجودك يا دكتور. طيب شد حيلك، ربنا معزي اولادك. الحمد لله. جيب لك ميه. الحمد لله. ميه. شكرا. ميه. تعالى. منطوق الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله قيد الفعل بالابتغاء مراعاة للنية فهو مساهل. المفهوم ايه؟ ومن يفعل ذلك لغير مرضات الله فلا يستحق الا الحرمان. يبقى عندنا في الجملة منطوق ومفهوم، عندنا في الجملة منطوق ايه؟ هذا ما ارادت ان تقوله ابنتنا، مش كده ولا عايزة حاجة؟ طيب الحمد لله رب العالمين. لكن هذا ليس هو الذي يوجه اليه النظر، ليس هو الذي يوجه اليه النظر في قوله وفيه نظر، ليس هو، ليس مراد الشيخ هنا هذا الامر، لانه الامر ده محسوم ولا يخفى على ذي لب، واضح وجلي. شوفوا، اقول اجري على الله، هو لا خلاص قول يا اخوي. الله يفتح عليك، بس دي قضية أخرى، قضية أخرى، قضية عود النفع لمن يقوم بأعمال حتى ولو قصد بها الرياء في الدنيا، كأن يرزق في المال أو الولد أو الجاه أو المنصب أو غير ذلك. هذا قدر مشترك بين المسلم المؤمن بالله وغير المؤمن بالله، فهناك من أعمال الخير من يقوم بها من لا يؤمن بالإله أصلا، والله هو العدل. فهل هذا العبد الذي ينكر وجود الإله وهو يتنعم على موائد كرمه فنفع البشرية بأعماله، هل الله تبارك وتعالى يحرمه عطاء من أجل قيامه بعمل؟ لا، يعطيه في الدنيا ما يشاء، يمكن له، يمنحه من السلطان والجاه والمناصب والثروة وغير ذلك ما شاء. وفي الآخرة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دي قضية أخرى، إنما هنا الكلام في المؤمن بالله. نعم. الجواب سهل، انا اجبت. نعم جاوب. يدل على ايه؟ يدل على ايه يا ابني؟ شوف يا حبيبي، شوف يا بني، الألوسي هنا رحمه الله عقب بالنقد على ما سبق أن قرره بعد أن تبين له أن في المسألة خلافا عند العلماء. بمعنى قبل أن يذكر اختلاف المختلفين كما رأيت من مذهب سلطان العلماء العز بن عبد السلام والإمام النووي ومخالفة حجة الإسلام الغزالي لهما وإيراد الآلوسي رأيا ثالثا بصيغة التمريض خيلة، أصبح عنده في المسألة مذاهب ثلاثة، مذاهب ثلاثة، خذ البالك. هنا تبين للمحقق الآلوسي أن القول الأول الذي قرره بالمنطوق والمفهوم وهو الظاهر، وهو إيه؟ الظاهر من الآية. هذا القول نقله العلامة الآلوسي عن شيخ الإسلام أبي السعود في كتابه إرشاد العقل السليم. فلما وقف الآلوسي على خلاف العلماء والفقهاء والأصوليين في المسألة، عاد وكأنه لم يرتضي ما قاله شيخ الإسلام، أو أراد أن ينبه على ما فيه من نظر حتى لا يؤخذ عليه، لأنه محقق، والمحقق دائما يوازن بين الأقوال ولا يذكر الأقوال دون أن يشير إلى ما فيها من نظر. فعبارته الأولى هي عبارة الشيخ الإسلام أبو السعود، عبارة مين؟ الشيخ أبو السعود. فأنت إذا راجعت إرشاد العقل السليم هتجد العبارة عينها، تجد العبارة عينها مذكورة في إرشاد العقل السليم. كتاب الآلوسي روح المعاني بتمامه تضمن كتاب الشيخ أبو السعود كاملا غير منقوص، إلا أنه يعقب عليه تارة بالتأييد وتارى بالنقض والمعارضة. وضحت؟ يلا ربنا يفتح عليك. ثاني وفي دلالة الآية، يعني التي لم يقل التي ساقها الشيخ أبو السعود، إنما قال وفي دلالة الآية التي قررها من قبل، وهو قوله وإنما قيد الفعل بالابتغاء المذكور لأن الأعمال بالنيات، وأن من فعل خيرا لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان. نعم. لا ينافي أن يكون لغيره ما دونه، أي ما دون الأجر العظيم. ما دون إيه؟ الأجر العظيم. يعني لا يلزم أن يكون المجازى بالأجر هذا أن يكون أجره عظيما، شأنه شأن من فعل عمله ابتغاء مرضات الله. فإذا كان الذي قام بالعمل ابتغاء مرضات الله وصحح النية لله ناله الأجر العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يحاط به الوصف فإن غيره ممن قام بعمل خير دون مراعاة لمرضات الله تبارك وتعالى أصيب عمله بالرياء، إلا أنه سيأخذ وينال أجرا عليه لكن دون الأجر العظيم، دون الأجر العظيم. نعم. نعم تفضل. من ينادي ويقول يا دكتور؟ تفضل يا ابني. ايه مفهوم المخالفة يعني؟ عرفي مفهوم المخالفة. يلا انا عايز اسمع منك والله. اصل كلمة مفهوم المخالفة دي بان تقولها طالبة في الدراسات العليا فيها دلالة على انها تفهم المفاهيم، وان المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فما انا مش هقول لك ايه مفهوم الموافقة، ما هو مفهوم المخالفة؟ زي ايه؟ يسلم على من استمر فيها اجرا عظيما لا العصر سوف لا نؤتي كده ولا لما قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأصل الظاهر ومن يفعل ذلك لغير وجه الله دون ابتغاء مرضات الله فلا يستحق إلا الحرمة فلا نؤتيه أجرا عظيما. يعني انت عاوز تقول يعني معناها الآية تدلنا بمفهوم المخالفة ان هناك اجرا وان كان لم يكن عظيما. طيب ماشي الله يفتح عليك ماشي يعني مقبولة منك. ها تفضل يا شيخ. وكون العظمة ها يعني ايه؟ نعم وانا عايزك تفهمها انا اود منك ان تفهمها. اقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما للبالك. ما يقول وكون العظمة بالنسبة لأمور الدنيا خلاف الظاهر. الظاهر ايه؟ ما هو الظاهر يا ابني؟ ها؟ ما هو الظاهر؟ في الآخرة فتح الله عليك هذا هو. طب كون العظمة بالنسبة إلى أمور الدنيا خلاف الظاهر خلاف الظاهر. هل نسبة العظم هنا هل نسبة العظم في الأجر متعلقة بالأعمال أم متعلقة بالثواب؟ متعلقة بالثواب. بالنسبة لأعمالنا في الدنيا حينما تقارن بالثواب العظيم أو الأجر العظيم الذي يعطى لعامله يوم القيامة المقارنة تتضاءل تتضاءل ولا توجد يعني أدنى نسبة ولا توجد أدنى نسبة. هذا مقصود الشيخ من قوله وكون العظمة بالنسبة لأمور الدنيا خلاف الظاهر. يعني إياك أن تظن أن الأجر العظيم المعطى لمن قام بالأعمال إنما هو مقابلة أعماله الضخمة العظيمة التي فعلها في الدنيا. ده مهما عظمت أعمالنا في الدنيا فإنها بالنسبة للأجر والثواب المترتب عليها عند الله تبارك وتعالى ليس هناك مقارنة ليس هناك نسبة. ومن هنا يأتي الحديث يا رسول الله لا لا لا في الحديث يا ابني اللي هو أيدخل أحدنا الجنة بعمله ها؟ قال لا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى منح الأجر العظيم على الأعمال ده فضل من الله فضل من الله. ومن هنا لو أراد العامل في الدنيا بأعماله أنه يعمل من أجل أن ينال الأجر العظيم فهو متوهم، لأن أعمالنا مهما تفانينا في هذه الأعمال فإنها إن وضعت مقابل نعمة واحدة في ميزان العدالة لا تساويها. وشوفوا الفخر الرازي لما تحدث عن رغيف الخبز وكيف تعمل فيه اليد الصناع حتى يصل إليك لتطعمه فتدفع به جوعتك، ترى عجبا. وهذا ذكره الفخر عند تفسير قول الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. ماشي. لا مش كده بقى، لا ما هكذا يا سعد. ايوه يا بنتي الفاضلة، هو ذكر التفسير عن شيخه، وبعد إراده لتفسير الآية عن الشيخ أراد أن يجلي الأمر بذكر مذاهب العلماء في المسألة. وبعد أن ذكر مسائل العلماء، مذاهب العلماء، وقرر آراءهم، تبين له أن ما قرره شيخ الإسلام أبو السعود أولا على غير ما تبين له من هذه الآراء، وأن في المسألة متسعا وليست مقصورة على ما يفهم من منطوق الآية ومفهومها. واضح؟ تفضل. شوف يا حبيبي، شوف يا ولدي، انت ما تقرأ افهم. ومن يشاقق الرسول، هنا بعد ان بينا ان المشاقة من الشق، لان كل من المتخالفين في شق غير شق الاخر، من الشق وليس الشق، من الشق، بالبالك. زي انت بالضبط، انت لما تزعل انت وابوك تاخد لك جانب وياخد جانب لغاية لما ربنا يكرمكم ويصلح بينكم، شيله ولا لا؟ نعم. ولظهور الانفكاك، هنا الكلام يا ولدي عن الإدغام. القرآن طارق ومن يشاقق، وفي آية يقول ومن يشاق الله ورسوله، شيله ولا لا؟ ولظهور الانفكاك اي فك الادغام، فك ايه يعني؟ هنا اللطيفة التفسيرية التي اوردها الالوسي اخذها من الادغام وفكه، من الادغام وفكه. ولظهور الانفكاك بين الرسول ومخالفة فك الادغام، هنا عبر بقوله ومن يشاقق الرسول، وفي سورة الأنفال ومن يشاقق الله ورسوله، قال لي قال رعاية لجانب المعطوف، رعاية لإيه؟ لجانب المعطوف. ها المعطوف هو إيه؟ ها بس. فلما غاير بين المعطوفين فجانب الله وجانب الرسول فك الإدغام، فإذا توحد الجانب كان الإدغام ولم يفك. يعني عندك في سورة الحشر ما فيش ومن يشاق الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. لو أتى رسول كان قال ومن يشاق الله ورسوله، يبقى رعاية لإيه؟ نعم. يلا يا حبيبي اقرا. ولم يفك في قوله تعالى في الحج ومن يشاق الله، وقال الخطيب ما فكش الادغام، يعني لان الذي يعود عليه امر واحد ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. لو عطف عليه الرسول لكان قال ومن يشاقق الله ورسوله. هات لي كلام الخطيب. وقال الخطيب، مين الخطيب ده يا بناتي؟ من الخطيب؟ الخطبة بقى الساعة. ها؟ نعم؟ خطيب البغدادي خد كتبك وروح. الخطيب الشربيني صاحب السراج المنير، صاحب السراج المنير وله حاشية في الفقه الشافعي. الخطيب الشربيني وله تقريرات على شرح المحل على جمع الجوامع. يلا يا ابني. لا، في حكمة الفك والإدغام، ما إما أن أفك الإدغام وإما أن أبقي الإدغام، يبقى في حكمة الفك والإدغام. وخلوا بالكم للطيفة التي ذكرها الخطيب في غاية الدقة وغاية القوة، وأنا أرجحها على ما لمحه الألوسي من قوله مراعاة للمعطوف. شوف قال إيه؟ ها؟ خلي بالك، خلي بالك يا بني، كل ما هو محلى بأل. انتوا درستوا باب النداء ولا لا؟ مستحضرينه؟ يعني لو سألتك وجبت لك جملة قلت لك اعربيها تعربيها؟ لا. كل ما هو محلى بأل لا يصح دخول ياء النداء عليه. يا ايوه، تقدر تقول يا الرسول، يا النبي، ها، يا البيت، يا الدار. اتحداك. انما لا بد من الاتيان واقحام اي، لا بد من الاتيان واقحام اي ليتوصل بها المنادي لمناداتنا فيه ال. كل اسم محلى بال لا يصح ان تدخل عليه اداه النداء بحال من الاحوال. وهات كده اي اسم محلى بال وادخل الياء عليه، اتحداك. يا الدار، يا البيت، يا الرسول، يا النبي. ابدا. ليه؟ لان الف هذه الاسماء ليست ذاتية، ليست من ماهية الكلمة. ومن هنا احتاج المنادي أن يقحم في جملة النداء أي التي هي اسم مبهم. شوفوا العجب، شوفوا العظمة بتاعت اللغة. أي اسم مبهم يؤتى بها ليستعان بها لنداء ما فيه ألف. ومن هنا كان حكمها الإعرابي هي المنادى. لما أعرب أقول يا أداة نداء، أي اسم مبهم مقحم في الجملة جيء به ليتوصل به لنداء ما فيه المنادى مرفوع. منادى. والهاء أداة تنبيه، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها الإنسان، يا أيها الرسول. والرسول او الانسان او المرأة او الرجل صفة لأي، صفة لإيه؟ صفة لأي، ده اعرابا. طب وهل اي مقصودة بالنداء؟ لا والله، مش مقصودة بالنداء. المقصود بالنداء هو الذي عجز عن دخول ياء عليه. فالمقصود بالنداء الرسول، الرجل، البيت، المرأة، الدار، وهكذا، اللي هو المحلى بأل، المحلى بأل. فالصفة هي المنادى، والموصوف اللي هو منادى إعرابا، لا هو مش منادى، ده المنادى ما بعده اللي هو عجز عن تحمل دخول ياء عليه. ليه؟ قال لك لانه قال في هذه الاسماء ليست ذاتيه، شيلها تقول امراه، بيت، رجل، رسول، نبي، انما الف الله، ها يا الله، ولا تقول يا وتجيب ال، لا، الف الاله ذاتيه من الكلمه، فصح دخول يا عليها فتقول يا الله، وليس هناك اسم اخر محلى بال يصح ان تناديه دون المجيء باسم مبهم وهاء تنبيه لتتوصل لندائه سوى الله، اسم الذات الاقدس العلم الله، يا الله. واضح؟ هنا الخطيب الشربيني عليه الرحمة قرب لنا المسألة في قضية الفك الإدغام وعدم فك الإدغام، فماذا قال؟ يلا يا ولد اقرأ. والإدغام ألف الاسم الكريم لازما في بلادها الرسول، لأن خلوا بالك، لأن ألف في الاسم الكريم يعني الله، بخلافها ها فهي بالنسبة لله ذاتية، وبالنسبة في الرسول ليست، ده هي داخلة على الرسول. نعم. لا يا حبيبي، داخلة على الرسول، طلع قالها تلقاها رسول، يا رسول الله، انما لو حطيت قال ما تقدرش تقول يا الرسول، يا ايها الرسول. اللزوم يقتضي الثقل، ومن هنا قال في سورة الحشر ومن يشاق الله، ومن يشاق الله، لأن ألف الإله لازمة ذاتية. نعم. نعم. كالشيء الواحد. شوف خلي بالك، الألوسي بعد هذا يقول وما ذكرناه ايه اولى، لا والله ما ذكره الخطيب الشربيني هو الاولى عند التأمل، وليس ما ذكره المحقق الألوسي هو الاولى. يلا يا ابني، ها، والتعرض لماذا تعرض القرآن هنا لعنوان الرسالة، حيث قال ومن يشاقق الرسول؟ الجواب لإظهار كمال شناعة ما اجترأوا عليه، يا ابن مش إليه، الجرأة على الشخص لا إليه، ما اجترأوا عليه من أمر المشاقة والمحادة والمخالفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سارق الدرع او من اودعها عنده، شالها عنده علشان يتهم بها اليهودي البريء. نعم. ايه؟ مش عارفاه ايه؟ عارفاش تعليل الحكم الاتي بذلك ايه؟ لما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ها؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. دي علة الحكم. علة الحكم اللي اثره ربنا على هؤلاء، ها؟ هو ايه؟ المشاقة والمحادة. وتعليل الحكم الآتي بذلك، فين الحكم الآتي بذلك؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ليه علة الحكم؟ المشاقة. فهؤلاء لما شاقوا الرسول وعاندوا الرسول وحادوا الرسول كان هذا الحكم بسبب اجترائهم ومشاقتهم ومعاندتهم ومحادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في قول تحمة لما ارتدوا بعد أن أسلموا، وأيا كانت العبرة بعموم النصر إلا بالنصوص السبع، فيندرج فيه ذلك ويندرج فيه غيره من المشاقين. وتوقف هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.